ولا يوثق وثاقه

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا أعبد ما تعبدون ولا

Tanggal Jawa kan ya, ini tanggal 5 kalau misalnya, ini 2 Kemarin bulan 6 gitu. Soalnya kalau sih jus nanti kalau lagi. Binging paling jus. Mangga mangga. Iya. Mangga ni kita sama juga. Iya iya. Tangan ini ni yang mana? Yeah.